عرفت مؤخرا الصحيفة الأمريكية سان فرانسيسكو كرونيكل بمتحف الطبيعة وحديقة الحيوان المركزية لبلادنا والمبنيتين رائعا كنقطة ارتكاز للحياة العاطفية الثقافية والتربية لأبناء شعبنا.